الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الصحيح فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، أو قال أعد له الله في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الأمم والحضارات تبنى على الرجال، والرجال التي تبني الأمم لها سماتها ولها صفاتها، والإسلام له بصماته في كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة. ولقد جاء الإسلام ليبني أمة موقعها من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، أمة شعوبها أهل الأرض جميعا، أمة قائدها ورائدها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ربنا قد أرسل نبيه رحمة للعالمين، لعالم الإنس والجن، فكل من على الأرض فقد بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسعد من يسعد بالاستجابة للمعصوم عليه الصلاة والسلام، ويشقى من يشقى إذا أعرض عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لحضراتكم: بعث محمد ليبني أمة تنهض بالبشرية تستحق أن يمكن لها على أرض الله وأن تحكم بشريعة الله وأن تقود البشرية كلها إلى السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك جاءت بصمات الإسلام وبصمات القرآن في بناء الرجال، كيف يبنى الرجال لكي تبنى الأمم. إن الآيات التي استمعنا إليها من سورة النور تبين كيف يبنى الرجال وأين يبنى الرجال. إن الرجال التي تبنى عليها الأمم وتنهض بها الشعوب لابد أن تكون رجولة في عقلها ورجولة في فكرها ورجولة في أخلاقها ورجولة في ضميرها ورجولة في سلوكها ورجولة في معاملاتها. الرجولة التامة الكاملة ضمير يقظ وعقل متفتح وفهم صحيح للأمور وتقدير دقيق للأشياء وخطوات محسوبة، كل هذه مقومات الرجولة. وهذه المقومات لا تستقى من مشرق ولا من مغرب ولا من مفكر ولا فيلسوف، وإنما هي كلمات بسيطة جمعتها سورة النور في آيات محدودة. فإذا استمعت إلى قول الحق تبارك وتعالى في بيوت فاعلم أن في متعلقة بأمر ما، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن الله قدر الله بحكمته، أذن الله أمر الله في شريعته أن ترفع هذه البيوت. ماذا يتم في هذه البيوت؟ في بيوت، ما الذي يتم في هذه البيوت؟ إن الآية التي قبلها تقول لنا ولنذكر معا، آيتنا تقول لنا في بيوت، ما الذي يتم في هذه البيوت؟ قبلها يقول الحق تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت هي مساجد الإسلام، هذه المساجد قدر الله أزلا أن ترفع، اصطفاها واختارها لتكون لها مكانتها، وما من بقعة تختار ليقام فيها مسجد أو يقام فيها ذكر لله إلا استشرفت واستبشرت وتباهت وتفاخرت على ما حولها من بقاع الأرض. فالبقعة التي تختار لتكون مسجد إنما اصطفاها الله، اصطفاها الله ورفع قدرها وقدر لها جلالها ومكانتها. في هذه البيوت تتنزل الأنوار وتتنزل الرحمات وتتجمع فيها كل أنواع الأنوار والرحمات. نور الله الله نور، سمى نفسه النور فهو نور، وحجابه نور، وشريعته نور، وكلامه نور، وهديه نور، والعلم النافع نور، والعمل الصالح نور، وذكر الله نور. الله نور السماوات والأرض، ينور الكائنات كلها، علويها علويها وسفليها، ينورها بنوره الحسي الذي تراه الأبصار، وينورها بالنور المعنوي الذي تدركه العقول والقلوب والبصائر. فالعلم نور، والعلم يتنزل في هذه البيوت، تتلى فيها آيات الله، ويبين فيها مراد الله من خلقه، وتشرح فيها أحكام الشريعة، ويتبين فيها الطريق المستقيم الذي يضمن السلامة للأفراد وللأسر وللمجتمعات. في هذه البيوت تتلقى القلوب العلم النافع، والعلم نور من عند الله. في هذه البيوت تتلاقى الأرواح، والأرواح نور من روح الله. في هذه البيوت تجتمع القلوب على كلمة الله لتستقبل شريعة الله، ولتمضي في طريقها على الطريق السوي الذي رسمه الله. في هذه البيوت تجتمع شعوب الأمة على العمل الصالح، والعمل الصالح نور يخدم الناس يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. العمل الصالح نور، كما أن العلم الصحيح نور، والأرواح حين تلتقي نور، وحين تحف مجالسنا الملائكة يعم النور، فالملائكة نور. الله نور السماوات والأرض، من نوره تستمد الأنوار، من نوره تقوى طاقة الإيمان في القلب، فيزداد نور القلب بالإيمان بالعمل الصالح بالعلم النافع، يزداد نور قلب العبد. فإذا ازداد نور قلب العبد نشطت جوارحه في طاعة الله. إذا ازداد نور العبد نور قلب العبد بالإيمان بالعمل الصالح بذكر الله بتلاوة القرآن بالاتصال بالله في أحوال الليل والنهار بالغدو والآصال، يقوى نور الإيمان في القلب. فإذا قوي نور الإيمان في القلب نشطت جوارحك في طاعة الله، هنالك تجد انشراحا في صدرك لكل تعاليم السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره لتعاليم السماء، للإسلام شريعة وللإسلام عقيدة وللإسلام شعار وللإسلام عز وفخار، إن شرح صدرك للإسلام فأنت على نور من ربك. إن شرح صدرك للإسلام تقبل على الطاعة بنشاط وهمة وعزيمة قوية، هنالك تربى الرجال، فالرجال عزائم قوية وهمم عالية وآمال نبيلة وخطوات سديدة، تتحرك جماهير الأمة إلى مرضات الله، فتنفذ أوامر الله، فتسعد كما وعد الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل إذا يهتدي، ولا يشقى إذا يسعد. فمن اتبع هدى السماء وشريعة السماء يكون على بصيرة من أمره، يكون مسدد الخطوات، يكون موفقا في كل أقواله وأفعاله، ويسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. وهذه ثمار الإيمان، وهذه ثمار الإسلام، وهذه ثمار الطاعة لرب الأرض والسماء. انشراح في الصدر يجد الإنسان فيه طاقة خلاقة فيقبل بنشاط وهمة وعزيمة على طاعة الله وعلى تنفيذ أوامر الله، على تنفيذ أوامر الله في العبادة وفي المعاملات، في البيع، في الشراء، في العقود، في الإيجار، في المزارعة، في المصالحة، في المشاركة، في الحكم والسياسة، في القتال. تجد الإنسان ينشرح صدره لتعاليم السماء فلا يضيق إذا قيل له نحكم شريعة الله، لا يضيق صدر العبد المؤمن المستنير بنور الإيمان والعلم الصحيح، لا يضيق صدر عبد أبدا بشرائع السماء، لا يضيق صدر عبد أبدا بأحكام السماء، لا يضيق صدر عبد أبدا بشريعة الإسلام، لأنه انفسح بنور الإيمان، انفسح الصدر بالعلم الصحيح، انفسح الصدر حين اجتمعت جماهير الأمة في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال أطراف النهار وآناء الليل، رجال لا يغيب عنهم ذكر الله ولا يغيبونهم عن بيوت الله، رجال لا يغيبون عن بيوت الله ولا يغيب عنهم ذكر الله. واعلم أن ذكر الله معناها الشعور بمراقبة الله والإحساس بالله في كل لحظة من لحظات الحياة، ليس ذكر الله باللسان فقط، وإنما القلب عامر باستشعار عظمة الله وجلال الله ورقابة الله، ضمير حي يقظ يملأ القلب، عزيمة قوية وهمة عالية آمالهم في السماء، وإنما يحققونها بالاعتصام برب الأرض والسماء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن هممهم عالية، ولأن ضميرهم يقظ، ولأن قلوبهم متعلقة ببيوت الله ومتعلقة برب الأرض والسماء، لا يلجؤون إلى غيره ولا يعتمدون على غيره ولا يتوجهون إلى البشر، وإنما اعتمادهم على الله وثقتهم في الله واستنادهم في الله واستمدادهم للخير والنصر من الله. هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إذا رفع الأذان سارع إلى المساجد، إذا رفع الأذان سارع إلى الجماعة، إذا رفع الأذان سارع إلى مجالس العلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحققت فيهم الرجولة التامة الكاملة، والتي نهضت بهم الأمة وارتفعت بهم راية الإسلام، وانتشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، على هذه السواعد القوية وهذه القلوب والضمائر النقية وهذه العزائم العالية والهمم المتينة، أصحاب رسول الله تمثلت فيهم الصورة الكاملة. ولذلك جاءت هذه الآيات إطار جميل وشعار جميل وشهادة عالية غالية من الجليل الكريم سبحانه وتعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن همتهم وقلوبهم متعلقة بالله وبلقاء الله. الدنيا تزول والتجارة تزول والمال يزول، لكن رضا الله يبقى أبدا. هؤلاء الرجال دفعهم إلى ذلك الخوف من الله، دفعهم إلى ذلك اليقين في لقاء الله، اليقين الكامل أنهم سوف يقفون بين يدي الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الذي يجرم فيعتدي على حقوق الناس، إن الذي يجرم فيسرق أو ينهب، إن الذي يجرم فيقصر في واجبه، إن الذي يجرم فيظلم زوجته أو يظلم جاره أو يظلم شريكه أو يظلم مرؤوسه، هذا الذي أجرم لم يذكر أنه سوف يقف بين يدي الله. عاش في غفلة، يأتيه الموت بغتة فيقف بين يدي ربه فيجد الندم والحسرة ولا ينفع ندم ولا حسرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، في بيوت الله تبنى الرجال، تبنى الرجال عقولا وفكرا وقلوبا وضميرا وهمة وعزيمة. في بيوت أذن الله أن ترفع تبنى الرجال، وببناء الرجال تبنى الأمم. فإذا وجدت مؤسسات تعلم أو توجه أو تؤثر على الآراء والعقول والأفكار، فلتكن تلك المؤسسات روافد تستمد نورها وطاقتها من المسجد أيضا. مؤسسات التعليم، مؤسسات التربية، مؤسسات التوجيه، وسائل الإعلام والتوجيه والتثقيف، كلها في الإسلام لا بد أن تستمد نورها من بيوت الله. ولتكن تلك المؤسسات روافد وفروع لبيوت الله لتبنى الأمم، حتى لا يهدم ما يبنيه المسجد حين يخرج الناس من بيوت الله. كل المؤسسات في الإسلام لا بد أن تتوجه إلى القلوب والعقول بهذا النور الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع الإسلام صلاة الجماعة، وحبب الإسلام في كل خطوة يخطو بها الإنسان إلى المسجد ليركع لله أو يسجد لله أو ليستمع لموعظة تقربه إلى الله. ولقد صح الحديث عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي هذه الصلوات، أي الصلوات الخمس، في المسجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين، أي مريض يسنده رجلان، يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ربهم، وهكذا تمسكوا بنا بسنة نبيهم، وهكذا أخلصوا لنا فبلغونا هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، خلاصة ما أريده أن الله قد من علينا بهذا الصرح العظيم، نعمة من الله، في شهور معدودة لم يكتمل العام وتمت نعمة الله علينا وبني هذا المسجد. وقبل أن أتم حديثي أتوجه إلى ذي الجلال والإكرام أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من ساهم بالكلمة أو الرأي أو الحركة أو البناء حتى المأجورون. ففضل الله كثير، حتى من يأخذ أجرة في تشييد هذا البناء أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكون هذا البيت عامرا بذكر الله وبتلاوة كتاب الله وبأداء الجماعة في الصلوات الخمس وفي الاجتماع على كلمة الله، يجمع المسلمين على كلمة الله وعلى راية الإسلام. الإخوة الأحباب، نعمة عظيمة، والنعمة تستحق الشكر، والشكر يكون باستخدام هذه النعمة كما أراد لنا الله، أن نعمر هذا البيت، نعمره بالطاعات، نعمره بالجماعات، نعمره بصيانته من الأذى والفواحش والمعاصي، لا نجلس فيه مجالس نغتاب فيها، ولا ترفع فيه الأصوات، ولا تقترب منه النجاسة، وعلى جوار المسجد أن يحافظوا على حدوده من خارجه، فلا يلقون قاذورات ولا يلقون بالمهملات حول المسجد، يقدسون المسجد في خارجه كما يقدسونه في داخله، يجلونه كما يجلون رب الأرض والسماء، لأنه بيت الله. الإخوة الأحباب، في أيام مباركة من الله علينا بهذا البناء، وفي أيام مباركة نتوجه إلى الله بالدعاء أن يوفقنا للعمل الصالح، وفي هذه الأيام المباركة نتقرب إلى الله بالعمل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال: صيام عرفة أحتسب عند الله، صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر سنة مضت وسنة قابلة. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحرم من خير، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزين أعيادنا بالتكبير، والتكبير في عيد الأضحى يبدأ في فجر عرفة، نكبر بعد الصلوات الخمس من فجر عرفة إلى عصر يوم الرابع، وتمام النعمة علينا أن يأتي يوم العيد فننحر ونتقرب إلى الله بما ننحر، فنقدمه لليتامى والمساكين، نحتسب الأجر عند الله ونتصدق منها ابتغاء وجه الله. وإذا كان المسجد هذا يحتاج منا إلى تمام في تشييده أو بنائه أو تمام أمره، فلنتبرع بجلود الأضاحي لهذا المسجد، ولنتطوع بما أفاء الله علينا من المال حتى يتم البنيان وتقوى الأركان ويرضى عنا الرحيم الرحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني في الزحمة قوي يعني.